له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت واحد كتب عليه طيب، فنستهل إن شاء الله في هذا اليوم المبارك الذي نسأل جل وعلا خيره وخير ليلته وخير ما فيه، ونعوذ بالله من شر وشر ليلته وشر ما فيه، وهو يوم الخميس 22 ولا 21، لا ان دي 22 من شهر ربيع، من شهر ربيع الاول 21 عندنا 22 عام 32 400 والف، موافق ل 25 من الشهر الثاني عام 11 بعد الالفين. في شرح هذا النظم المختصر ربيع العشرين، في شرح هذا المختصر وهو نظم الجامع لقراءة الإمام نافع لخادم العلم والقرآن الشيخ الإمام عبد الفتاح القاضي، وترجمته هو الإمام الشيخ عبد الفتاح ابن عبد الغني بن عبد الواحد القاضي، المولود بمدينة دمنهور بمصر سنة في 25 من شعبان سنة 25 و300 والف، الموافق 25 أو الموافق للرابع عشر من أكتوبر سنة 70 و900 والف، 25 و300 والف. نعم، وهو عالم مصري مبرز ومتخصص في علم القراءات وأيضا العلوم الشرعية والعربية، ومن أفاضل علماء الأزهر وخيرتهم، وحفظ القرآن ببلدته دمنهور على الشيخ علي عباد، وجوده على الشيخ محمود محمد غزال والشيخ محمود محمد نصر الدين بمدينة دمنهور، وطلب العلم الشرعي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية، فتحصل على الشهادة الأولية ثم التحق بالقسم الثانوي في المعهد المذكور وحصل على الشهادة الثانوية أيضا، ثم رحل إلى القاهرة فالتحق بالقسم العالي لجامعة الأزهر وحصل على الشهادة العالمية النظامية سنة 31 و900 والف، ثم تخصص في التفسير والحديث وحصل على شهادة التخصص القديم الموافقة للدكتوراه حاليا سنة 34 و35 و900 والف رحمة الله تعالى عليه. وقد تلقى العلم على كبار العلماء في عصره بالإسكندرية والقاهرة وغيرها، ومنهم محمد اجتاز الدين في التفسير، والشيخ شهادة منيسي في البلاغة، والشيخ حسن الشريف في الحديث، وأمين محمود سرور في علم التوحيد، ودرس بالقاهرة على الشيخ محمد العتريس في البلاغة، والشيخ إسماعيل المسلاوي في الفقه والشافعي، والشيخ محمود خطاب السبكي في الحديث الشريف أيضا، والشيخ سيد ابن علي المنصفي كذلك في الأدب، ومن شيوخ أحمد مكي وهو من هيئة كبار علماء في التفسير، والشيخ عبد الله جاد أيضا من هيئة كبار العلماء في التفسير، والشيخ محمد الخضر الحسين شيخ جامع الأزهر درس عليه صحيح البخاري أيضا، وعين مدرسا في المعهد الأزهري بالقاهرة بعد تخرجه، ورئيسا لقسم القراءات أيضا في كلية اللغة العربية بالأزهر، وعين مفتشا عام بالمعاهد الأزهرية، وأيضا شيخا للمعاهد المعهد الأزهري أيضا بدسوق، وعين وكيلا عام المعاهد الأزهرية أيضا، ومديرا عام المعاهد الأزهرية، ورئيسا لقسم القراءات بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة حتى توفي رحمه الله، وكان رئيسا للجنة تصحيح المصاحف بالأزهر، وخطيبا بمسجد عبد الوهاب الشعراني بالقاهرة، وعضوا في لجنة اختبار القراء بالإذاعة بالجمهورية المصرية رحمة الله تعالى عليه. وله مؤلفات كثيرة، ومنها الوافي في شرح الشاطبية، والنظم الجامع في مقرأ في قراءة الإمام نافع وله عليه شرح جيد، له تاريخ المصحف الشريف وله منظومة في عد آية القرآن وكتاب في من علوم القرآن، وله أيضا الرد على المستشرقين والمستشرقين والملحدين، وله كتاب قراءة الشاذة الأربعة، وله كتاب البدور الظاهرة في القراءة العشر المتواترة، وكتاب شرح منحة المولى البر فيما زادته الطيبة على الشاطبية، ولو أيضا إيضاح لمتن الجرة في القراءة الثلاث المتممة لقراءة العشر، والسر المصون في رواية قالون من طريق الشاطبية وهو نظم لطيف، وله بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، وله أيضا شرح المقدمة الجزرية وهو مخطوط لم يطبع، وتاريخ القراء العشر رواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة، ولو أبحاث قراءات القرآن الكريم، ولو أسباب كتاب في أسباب النزول، ولو أرجوزة في الميراث، وأيضا كتاب في الصيام وفضائله وأحكامه، ولو أيضا في التحقيق تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشر، يعني حققه الكتاب لابن الجزري وهو حققه، ولو شرح تلخيص الفوائد تقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد، أيضا تحقيق هذا في علم الفواصل والرسم، ولو دليل الحيران شرح مورد الظمآن مع ذيل الدليل في علم الضبط، وعدد آيات المنظومة هذه 54 و 400، رحمة الله تعالى عليه رحمه الله تعالى. وله تلاميذ كثر، كان يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، فلا شك أنه قد أخذ على يديه الكثير من الطلاب. ومن تلامذته جامع هذه الترجمة الشيخ محمد موسى نصر تلميذ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، فقد أخذ عليه القراءات الثلاث المتممة للعشر، وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. نعم، هذا باختصار ترجمة صاحب النظم رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، هذه الترجمة كتبها أيضا ووسع فيها الشيخ عبد الفتاح المنصفي في كتابه هداية القاري. نعم، نبدأ شرح النظم، نأخذ شيء بعض الأبيات من يوم إن شاء الله تعالى أو المقدمة، يعني لا عليها شرح موجود عندي لكن طبعها قديمة شوية كما قلت، أكل عليها الدهر وشرب، ممكن تحصلوها الكل. يقول رحمه الله تعالى: بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام الأبدي على رسول الله خير الخلق ومرشد الورى لنور الحق، وآله وصحبه الأعلام وقارئ القرآن بالأحكام. افتتح نظمه بحمد الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله، والحمد هو المدح والذكر بالجميل على جهة التبجيل والتعظيم، فحمد الله جل وعلا اقتداء بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، والحمد معناه كما ذكرنا مدح الله جل وعلا وذكره بالجميل تعظيما وحبا وخوفا وتبجيلا. بحمد منشي العالمين، المنشي من الإنشاء بمعنى الإبداع، وهو الخلق والإيجاد على غير مثال سابق. منشي العالمين أبتدي، يعني بدأ نظمه بحمد الله سبحانه وتعالى، وفي ظن ذلك البدء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم لا شك، فلعل الناظم ابتدأها في نفسه، وهي سنة التأليف كما يقول أهل العلم، هي سنة التأليف كما يقول أهل العلم. وذكر التسمية أو البسملة بين يدي النظم أو الشعر إن كان كلاما حسنا فهذا جائز ومشروع لا بأس به. بحمد منشئ العالمين أبتدي، يعني يبتدي النظم، ثم الصلاة والسلام الأبدي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، والسلام دعا له بالسلامة، والصلاة هو ثناء الله عليه في الملأ الأعلى الأبدي أي الدائم على رسول الله خير الخلق، فهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فضل، ومرشد الورى لنور الحق أي أنه الهادي والداعي الناس إلى نور الحق إلى الطريق والصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومرشد الورى، الورى هم الخلق لنور الحق، وآله الآل هم الأتباع، والمراد به أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أهله، آله من أهله عليه الصلاة والسلام، وأيضا كل من تبعه، من تبعه على دينه. وقيل الآل إذا قرن بالصحب قصد به أهل بيته، وإذا أطلق قصد به كل من تبعه على دينه. وآله وصحبه اسم جمع صاحب، والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح كما مر معنا في المصطلح. الأعلام جمع علم أي أهل الفضل والذين هم أعلام لهذه الأمة يفتدى بهم. وقارئ القرآن بالأحكام أو بالإحكام، صلى وسلم أيضا على قارئ القرآن، والصلاة والسلام على غير النبي تجوز تبعا على الصحيح عند العلماء. وقال القرآن بالأحكام، أحكام تجويدية، أو المقصود بالإحكام أي الإتقان. وهذه أرجوزة ضمنتها حروف نافع وقد هذبتها، قالون عنه وهو عيسى قد نقل، والثاني ورش وهو عثمان الأجل. وهذه أرجوزة أي من الرجز، أي شعر على طريق الرجز، أي على بحر الرجز، وبحر الرجز أحد بحور الشعر، ووزنه مستفعل 6 مرات. ضمنتها أي ذكرت فيها حروف نافع. في القراءة نقول الأصول والحروف، الأصول هي القواعد التي يمشي عليها القارئ، والفرش هي الكلمات التي اختارها فيما وقع فيه الخلاف. ويشمل الأصول والفرش لفظ الحرف، يقال هذا حرف نافع وحرف عاصم وحرف الكساء وحمزة ونحو ذلك. فقال حروف نافع أي أنه ذكر فيها حروف نافع أصولا وفرشا، وفي ضمن ذلك أيضا ذكر ما يتعلق بحرف كما سيأتي. وقد هذبتها، تهذيب الشيء هو تخليصه إما من شيء زائد يستغنى عن ذكره، أو من شيء لا طائل في ذكره. هذب الشيء أي أزال منه ما لا يحتاج إليه، فكأنه جمع زبدة ما ذكر وما تناثر في كتب القراءة، أي مما يحتاج إليه قارئ هذه الرواية وهذه القراءة. هذا هو. قالون عنه وهو عيسى قد نقل، والثاني ورش وهو أثمان الأجل. الإمام نافع رحمة الله تعالى عليه هو صاحب القراءة، وهو أبو رؤيم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، كان بالمدينة رحمة الله تعالى عليه، وأصله كما قالوا من أصبهان، كان أسود شديد السواد، وكان عالما خاشعا مجابا في الدعوة، إماما في علم القرآن، وعالما في العربية، وقد أما الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وقرأ على 70 من التابعين رحمة الله تعالى عليه، وقرأ على مالك الموطأ أيضا، وانتهت إليه الرئاسة في إقراء القرآن، وقد قرأ عليه من التلاميذ ما يقرب من 50 أو 200. وقد ذكر في ترجمته أنه كان إذا تكلم يجدون من فيه رائحة المسك، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أتطيب كلما قعدت لإقراء الناس. فقيل له: أتتطيب كلما تقعد لإقراء الناس؟ قال: لا، لا أمس طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في وفي رواية يدخل في فمن ذلك الوقت وهذه الرائحة في فمه. وقد ذكر هذه القصة ابن الجزري في كتابه غاية النهاية، وإن كان في سندها حسب ما أعلم رجل مبهم لم يذكر، فمن حيث الدراسة السندية عند أهل الحديث الرواية هذه أضعف. ولد رحمه الله 70 وتوفي بالمدينة 69 و100، وروي أنه لما حضرته الوفاة حضره أبناؤه فقالوا أوصنا، قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وما أنفع هذه الوصية في هذا الزمن، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أخذ عنه ورش وقالون رحمة الله تعالى الجميع. أما قالون فهو قالون عيسى ابن مينا ابن وردان، وهو مدني يكنى بأبي موسى، قرأ على نافع سنة 50 و100 من الهجرة ولازمه كثيرا، وقيل ويقال إنه كان ربيبه، ولقب بقالون قالوا لأن شيخه نافع هو الذي لقبه بذلك لجودة قراءته. وقالون بمعنى حسن، قالون بمعنى حسن بلغة الروم، أو بمعنى جيد بلغة الروم. نعم. وقد قرأ على نافع مدة 50 سنة، وكان بعده قارئ المدينة ونحويها رحمه الله. وقيل أنه كان أصم لا يسمع، لكن إذا أخطأ القارئ انتبه له رحمة الله تعالى عليه. نعم. ولد سنة 20 و100 وتوفي سنة 20 و200، يعني بينهما 100 سنة. وأما ورش سمي ورش لشدة بياضه، وهو عثمان بن سعيد ابن عادي بن غزوان المصري، كنيته أبو سعيد، لقب بورش لشدة بياضه، وقرأ على نافع عدة ختمات سنة 55 و100، فسبقه في القراءة قالون. ثم رجع ورش إلى مصر وانتهت إليه رئاسة الإقراء ثم، ولم ينازع فيها. مولده سنة 10 و100 وتوفي سنة 97 و100 من الهجرة أيام المأمون رحمة الله تعالى. إذن قال قالون عنه وهو عتق النقل، والثاني ورش وهو عثمان الأجل. سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفظهم وأترك الذي يأترف، هذه طريقته في نظمه، يذكر ماذا يذكر؟ سأذكر الحكم الذي يختلف، ما كان فيه اختلاف بين هؤلاء الضواة الثلاثة فإنه يذكره، وأما الحكم الذي يتفقون عليه فإنه ماذا؟ لا يذكره. إذن في احتمالات كثيرة، إذا اتفق الجميع على أصل من الأصول أو على فرش من الفرش فإنه ماذا؟ لا يذكره، لا يذكره. وإذا اختلف الجميع فإنه يذكره، لكن إذا اتفق اثنان واختلف خالفهما ثالث فإنه أيضا يذكره. سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفظه، فيذكر ما خالف فيه نافع حفظ، سواء اتفق ورش قالون وسواء اختلف، لأنه قد يكون ورش قالون كلاهما يوافق حفظا، وقد يكون كل منهما يتفقان ويخالفان حفصا، وقد يختلفان ويخالفان أيضا حفصا. ما حفظهم وأترك الذي يأترف، أي يتفق فيهم، أي يتفق فيهم. نعم. فمثلا في قوله تعالى ويتقي فأولئك هم الفائزون، فنافع يقرأ ويتقه، نافع يقرأ بماذا؟ بكسر القاف، وحفص يقرأ بماذا؟ بإسكانها. فهنا يذكر مثل هذا الخلاف. وأيضا في في في في سورة يونس في قوله سبحانه وتعالى فمن يهدي الحق يحق ويتبع من لا يهدي، وقراءة يهدي. فهنا حفص يخالف ورش نافعا في ذلك، وورش وقالون يختلفان أيضا كما سيأتي بيانه، كما سيأتي ماذا بيانه. والخلاصة أنه لا يذكر في هذا النظم إلا الحكم الذي يقع فيه الخلاف بين حفص وراويي نافع، سواء اتفق الراويان أو اختلف الراويان. وكلما ذكرت حكما مطلقا ففيه عثمان وعيسى اتفق، إذا ذكر حكما مطلقا خالفا فيه حفصا ولم يقيد الخلاف بينهما، فيكون عند ذلك أنهما اتفقا في ذلك. وإنني قد أكتفي باللفظ عن تقييده إذا المراد منه عن، يعني يكتفي بذكر اللفظ دون أن يقيد أن هذا قراءة ورش أو نافع أو قالون، بأن يذكر اللفظ، يعني يسمي قالون أو يسمي عيسى أو يسمي ورش أو يقول أبو سعيد، يأتي بلفظ يشير إلى ذلك. إذا المراد منه عن أي ظهر، إذا المراد منه عن أي ظهر. وأسأل الله تعالى عصمتي في القول والفعل وتلك غايتي. هنا توسل إلى الله جل وعلا وسألت المولى تبارك وتعالى أن يعصمه من الخطأ والزلل في القول والفعل، وهي غايته وغاية كل مسلم أن يعني يقيه الله تبارك وتعالى الخطأ والزلل. طيب نبدأ الباب الأول لأنه مهم نحتاجه في قراءة ورش. قال: باب البسملة. زد سكتة وصلة بين السور لورشهم وكل ذا عنه اشتهى، أي أن ورشا زيادة على أوجه ما بين السورتين السابقة المعلومة عندكم له وجهان آخران. إذا جمعت بين سورتين ما هي الأوجه الجائزة؟ وقطع الجميع ووصل الجميع وقطع مع وصل، ويمتنع الوصل مع القطع، وهذه السات في جميعها مع ذكر البسملة. طيب ورش يزيد ماذا؟ يزيد سكتة ويزيد ماذا؟ صلة من غير ذكر البسملة. من غير ماذا؟ من غير ذكر البسملة. فورش له الأوجه الثلاثة: قطع الجميع وصل الجميع، والوقف على آخر السورة وصل البسملة بأول الثانية، يشارك فيها حفصا وقالون، ويزيد عليهما السكت والوصل بلا بسملة، فيكون لورش في كل ما بين سورتين خمسة أوجه، وهذا عام لورش في كل ما بين سورتين، قالوا ما عدا الأنفال وبراءة والناس والفاتحة. فالأنفال وبراءة له ولغيره من القراء العشرة بينهما الوقف والسكت والوصل، وكلها من غير بسملة كما هو معلوم. براءة الأنفال وبراءة، براءة ما فيها بسملة، فالجميع عندهم وصل الجميع وقطع الجميع والسكت أيضا. وأما الناس الفاتحة إذا قرأ الناس وعاد إلى الفاتحة فليس له ولغيره بينهما إلا البسملة، حتى لا يقال أن ماذا الفاتحة تأتي بعد الناس، فيقال أنه بدأ من أول، هذا عند الجميع. ومثل ذلك أيضا لو وصل آخر السورة بأولها، ها كمن يكرر السورة، فإن البسملة حينئذ قال أهل العلم تكون متعينة. وأيضا لو وصل السورة بما فوقها، أي سورة بالتي هي قبلها، قالوا تتعين البسملة. طيب ولم يذكر هنا حكم قالون، لم يذكر قالون، إيش معنى قالون؟ يوافق حفصة لأنه قل ورشهم، ها وسبق أن ذكر: وإنني قد أكتفي باللفظ عن تقييده إذا المراد منه عنه. قال ورش، إذا حفص قالون يتفقان، حفص قالون يتفقان، واضح؟ طيب وهنا أيضا لم يذكر حكم نافع في ما بين الأنفال وبراءة وبين الناس الفاتحة لأنه يوافق حفصا في ذلك، فلا يحتاج إلى أن يذكرها، واضح؟ نكتفي بهذا. بعد ذلك باب هاء الكناية إن شاء الله. عدد الحلقة يعني زايد على النصاب يعني، وبالتالي غالبا ما أظن احنا دائما نستطيع أن نختم السلكة يعني في الجزء. إذا وصلنا اللهم بارك، إذا ما وصلنا فالأسبوع يعني الحلقة التي تكون بعد الذي لم يقرأ نبدأ من عنده يعني. وين توقفنا؟ ها؟ أيه. طيب انتبهوا، نقرأ البدل، نقرأه بالتوسط، البدأ نقرأه بالتوسط، وذات الياء نقرأها بالتقليل، واللين مد اللين نقرأها الأربع بالتوسط أربع حركات، هذا ما وذات الياء ذات ياء كموسى وعيسى، أي تميل بالفتحة إلى الكسرة، سيأتينا إن شاء الله في المغرب. المصحف ورش اللي يقرأ معنا ورش يجد نقطة تحت الألف يجد نقطة واضح؟ طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه